حصريا على موقع djkimo.com. عشاني لا آخر نفس خدني عقلبك انحبس يا أجمل وأعظم حدث عشت بحياتي عشاني لحدود الغباء لعبي ما كنت إلعب ولك عين قلبي حاسبة تسكن جواتي ما حدا غيرك قدر يعزف لي إحساسي بوجودك عشقاني ومثلي ما حدا تفضل هاي روحي خدا عمري يا ريت ابتدى حدك زمان قرب عقلبي وشوشه صفر شعورك خششه رسمه طريقه وفرشه ورده أجمل وأعظم حدث عشت بحياتي حصرياً على موقع djkimo.com.